أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البحث في أصول العقيدة. مرتبة الأصول العملية تقع في الرتبة الثالثة، لأن المجتهد يجب أن يحقق الفقه في الحكم الشرعي، فإذا لم يتمكن عليه بتحصيل أصلا المعتبر على الحكم الشرعي، فإن لم يجد يتمسك بالأصل. من هنا نشأ بحثه عند الأصوليين، وهذا البحث يقول أن المجتهد لا يجوز له التمسك بالأصول العملية قبل البحث عن الأدلة الاجتهادية. لماذا؟ لأنه الأحكام الواقعية مهما أمكن للفقيه أن يحققها يجب عليه التحقيق، والكواشف عن الحكم الواقعي إما القطع وإما الظن المعتبر فقط. القطع كاشف تام عن الواقع، كاشف نقص عن الواقع، ولكن هذا الكشف نقص وهو بالتعبد الشرعي. خبر الثقة كاشف عن الواقع إذا أخبرك بوجوب صلاة الظهر أو صلاة الجمعة أو دفن الميت، لكن الخبر الواحد بما هو خبر واحد 50% يكشف لك عن الواقع. بعد أن الشارع المقدس قال إن جاءكم فاسق بنبأ واستدللنا بمفهوم المخالفة لهذه الآية على حجية الخبر العادل، معناه الشارع قال أيها المجتهد، خبر الثقة اللي يوصلك ويكشف لك عن الواقع 50% أنا أعتبره عندي 100% للتعهد الشرعي جعله كاشفا. فإذا الملاك هو الواقع، ويجب على المجتهد أن يحصل الواقع بواسطة الكاشف الذاتي أولا وبالذات، الكاشف العرضي ثانيا وبالعرض. الأصل العملي مو كاشف عرضي، أصل مائل لحاظ إلى الواقع مطلقا، إلا في أصل الاستشهاد اللي ذاك الكلام آخر وفي وقت إن شاء الله رحمه. يعني أكثر الأصول العملية غير كاشفة عن الواقع، وإنما فقط كاشفة عن الوظيفة. وظيفة المجتهد شنو؟ وظيفة المفيد شنو؟ شرب السبب، شرب السكن مو كاشف أصل البراءة ولا الاحتياط ولا التخيير وما أشبه عن حكم السكن الواقع في اللوح المحفوظ، وإنما فقط عندما المجتهد يشك في حكمه يقول هذا شك في أصل التكليف، إذا تعمل بالبراءة. البراءة ما بينت لك الواقع، قالت لك أنت وظيفتك لا تبقى مخير، روح اشتغل بذاك الشغل الفلاني. لذلك رتبة الأصل العملي شنو تكون؟ مؤخرة عن رتبة الأدلة الاجتهادية والظنون الاعتبارية المعتبرة. من هنا متى يتمكن الفقيه أن يتمسك بالأصول العملية؟ يجب على الفقيه أن يذهب ويبحث عن الكواشف عن الحكم الواقع، يبذل وسعه في هذا المجال حتى ييأس يطمئن الى انه الفصل ما كفرت كاشف عنه، ما كفرت شيء يوضح حكم الواقع، ييأس من هذه القضية. اذا يأس يجي يتمكن يجري الفصول العملية، يقول هذا شرب السكن شك في اصل التكليف، اجري الفصول شك في المكلف به مع الحالة السابقة تجري الإسلام. من دون الحالة السابقة إن كان الاحتياط سوي احتياط، بلا احتياط فإذا قبل التمسك بالدليل الفقاهتي بالأصل العملي شر يجب على الفقيه أن يعمل أن يبذل وسعه في سبيل ليأس عن الظهر بدليل، بدليل كاشف بإمارة معتبرة، وإلا لا يجوز له التمسك بالأصول العملية. شنو هو الدليل على وجود الفقه؟ إذا اللي هنا أنا شو أثبت قبل التمسك بالأصول العملية شنو لازم نسوي؟ لازم نبحث عن وجود الفقه. شنو هو الأدلة على وجوب الفحص؟ الأدلة الأربعة قامت على وجوب الفحص من قبل الفقيه، من قبل المجتهد. دليل العقل، دليل الكتاب، دليل السنة والإجماع. أما العقل فقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل واجبة العقل، خصوصا الضرر المحتمل اذا كان اخرويا، العقاب اذا كان اخرويا، لان العقاب الاخروي لا يقابل العقاب الدنيوي، الضرر الاخروي لا يقابل الضرر الدنيوي، الضرر الاخروي ماديا ومعنويا بالغ، معنويا الابتعاد عن الله عز وجل وعن رحمة الله وعن المقامات العالية بالإضافة إلى النيران وما أشبه، وبطبيعة الحال العقل يقول للإنسان إذا كان الضرر بالغ يجب عليك عقلا أن تدفع هذا الضرر ولو كان احتماليا، مثل ما إذا كان أكو اليوم السلوك تنزل على الأرض واحد يريد يسافر، مرة إذا يريد يسافر يسافر مثلا مشيا على الأقدام احتمال الضرر فيه قليل، العقل ما يقول له أنت مو لازم تسافر، يقول له روح سافر مخير، بس الأفضل أنك. ومرة يريد يسافر بسبب سيارة تعبانة ومحتمل تخرب في وقت الطريق، محتمل تنقلب، محتمل تصطدم، واول ما تصطدم تموت، هذا ضرر بالغ ولا ضعيف؟ ضرر بالغ. العقل يقول يجب عليك البقاء وعدم اتخاذ الاحتمال. الضرر البالغ العقل البشري يحكم بوجود دفعه ولو كان احتماليا حتى لو ما كان عقل. والضرر الاخروي ضرر بالغ احتماله يوجب العقل على الانسان ان يتبع. شنو ربط فيما نحن فيه؟ العقل البشري يقول ايها المكلف انت في الشريعه اكو عندك تكاليف الزاميه، هذه التكاليف الالزاميه تعلم اجمالا بوجودها في ذمتك، يجب عليك لها. ليش؟ لان اذا ما رحت وحصلت اذا من التكاليف الالزامية الواقعية احتمال العقاب موجود لو لا؟ نعم احتمال العقاب موجود. لذلك قبل ان تتمسك بالاصل العملي اللي هو مؤمن لك من العقاب، ها الشارع يقول لك اول مرة روح افحص عن الدليل الكاشف عن الحكم، الكاشف عن التأمين الحقيقي عن العقاب، فاذا ما حصلت ذاك الوقت تقدر تتمسك بالاصل العملي. اما اذا جناب الفقيه اجى بس شاف التكلم قال شك في اصل التكليف اجرى البراءة، اكو مؤمن من العقاب؟ لا. ليش؟ لاحتمال وجود اجماع على حلية التكلف او على فهمه، لاحتمال وجود بناء عقلاء، احتمال وجود سيرة، احتمال وجود خبر ثقة، احتمال وجود خبر متواتر وما اشبه. لعله التتم قامت الامارة المعتبرة على حرمته ولكن اطالت البراءة، شو يقول لك؟ يقول حلال. بالنتيجة هنا المجتهد اذا اثى بحلية شرب التتم وفعلا شرب التتم، العقل يقول لك انت تستحق العقاب ولا لا؟ نعم. ليش؟ لان كان المفروض انت تروح تفحص عندما لم تجد الإمارة الكاشفة عن الحكم الواقعي تقدر تتمسك بالأصل العملي. أما جنابك رأسا تترك الإمارات وتروح تعمل بالأصول فلا مؤمن. لذلك العقل يقول للفقيه يجب عليك البحث عن الإمارات الكاشفة حتى تتمكن من العمل بالأصول، وإذا لا طويت المرحلة ولم تعمل بالإمارات الظنية ولم تكشف عن الإمارات الظنية ولم تبحث فلا مؤمن لك من العقاب. هذا دليل العقل. دليل ثاني الكتاب قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المجتهد بالنسبة إلى حكم السفن لا يعلمون، ما يدرشون، عليه الذهاب والسؤال من اهل الذكر اللي هم الائمة عليهم الصلاة والسلام، لعل الامام مبين الحكم الشرعي للذكر، لعله كاشف اما بواسطة الاجماع، بواسطة اخبارات متواترة، بواسطة اخبارات للثقات وما اشبه ذلك. فاذا الفقيه ما يروح يسأل، ما يروح يبحث عن بيان الامام، لا مؤمن له. وكذلك قوله تبارك وتعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا لازم يروح يحصل العلم، يحصل المعرفة الواقعية بالحكم الشرعي، إذا ما حصلها ذاك الوقت يقدر يتمسك بالأصول العملية. دليل الثالث دليل السنة، روايات عديدة اكو فيها اللي تذم الانسان الذي يترك التعلم وفورا يعمل من دون ان يتعلم، وبعض الروايات معتبرة عندنا، منها رواية مسعدة بن زياد وهي رواية معتبرة. قال سمعت جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه قد سئل عن قوله تعالى فلله الحجة البالغة. شنو معنى هذه الآية فلله الحجة البالغة؟ فقال يعني الإمام إن الله تعالى يقول للعبد يوم القيامة، يعني عند الحساب، عبدي أكنت عالما عندما عملت أيها الفقيه وقلت بحلية شرب السجن شنت عالم بهذا الحكم؟ فجاءت أكنت عالما؟ فإن قال نعم قال له أفلا عمل؟ إذا كان حكم السجن الحرمة يجب شرب أفلا عملت؟ وإن قال كنت جاهلا ما شنت أعلم قال أفلا تعلمت؟ ليش ما رح تعلمت حتى تعمل؟ فيقسمه يعني الله تعالى يقسم هذا العبد لتلك الحجة البالغة. بالغة يعني شنو؟ يعني بالغة معنى. إذن بالغة عليه يعني الحجة الصحيحة التامة عليه، ما عنده عذر. الله تبارك وتعالى يذم العبد حينما يعمل من دون علم، واذا كان البغي يريد يأتي بحلية شرب الجسم تمسكا بأثارة البراءة من دون ان يعلم بوجود امارة ظنية معتبرة او لا، من دون ان يبحث عند معذور عند عذر هو محاق ابو اعلم من الرواية. طبعا هذه تعبدات هو الشارع قال بيخالف انا قابل ونفت اطالة البراءة اذا المجتهد راح وفحص المالكة الشارع المقدس قال رفع ما لا تعلم. فإلى الله تبارك وتعالى يوم القيامة يقول لك ايها المجتهد ليش افكيت لحلية السفن؟ يقول انا شعلي انا رحت فحصت حسب حكم العقل والكتاب والسنة ما لقيت دليل فني معتبر، اذا ما لقيت انت قليت لي رفع ما لا تعلم. تعبديات وين يعني في الامارات المعتبرة؟ في الامارات المعتبرة؟ هل امارات؟ اذا كان عندك اجماع على الحلية حتى قول الآية مثلا من يقول الله فجة البعض يعني يجب في كل شيء ان تألم يلا تعمل. اي نعم هذا الامارات يقال السلام يعني قطع او ظن معتبر اذا ما حصلت تتبسك في الأرض العقل العبادية التعبديات اللي ناخذها تعملنا ليه؟ بس عندك ظن معتبر عليها هذه الرواية اللي قلناها. الحديث رقم واحد الجزء الاول من امان الطوسي شيخ الطوسي. الدليل الرابع الاجماع. الاجماع القطعي قائم على عدم وجوب على عدم جواز التمسك بالاصول العملية قبل الفهم. هذا الاجماع نقل الشيخ الانصاري في الرسائل على الله. جماعة من الاصوليين اشكلوا على هذا الاجماع. شنو اشكالهم؟ تتذكرون احنا في بحث الاجماع غير النظرية اللي احنا تمسكنا بها بالنتيجة قلنا الاجماع اذا كان مستند الى احد الادلة، مستند الى رواية او مستند الى آية او مستند الى سيرة او ما اشبه ذلك، هذا الاجماع حجة؟ لا. ليش؟ لان هذا الاجماع مسلكي، اجماع مستند، الاجماع المدرسي بناء على مشهور الاصوليين شنو؟ ليش؟ لان هذا اجماع العلماء، اجماع الفقهاء مو متحقق في مفرده، وانما متحقق استنادا الى رواية موجودة في البيت. فاحنا ليش نجي نتمسك بالاجماع؟ نروح نشوف الرواية اذا صحيحة نتمسك فيها، مو صحيحة نضربها عرض الحياة حتى لو الف اجماع في مقال. يعني انت لازم ترجع على العلة مو ترجع على المعلول. علة تحقق الاجماع شنو هي؟ الدليل الرواية او الآية اللي تمسكوا بها الفقهاء. فاذا كانت الرواية عندك مو معتبرة بأي مناسبة انت تتمسك بالاجماع المستند على روايته غير معتبرة. لذلك قالوا الاجماع المدرسي هنا بالنسبة الى وجوب الفحص اللي نقل الشيخ الانصاري الاجماع عليه، نقل الاجماع عليه، قالوا هذا الاجماع ليس بمعتبر ايها الشيخ الانصاري. ليش؟ لان قالوا هذا الاجماع من الفقهاء نرجعه اما الى حكم العقد اتقاء على وجوب دفع الضرر او نرجعه الى القرآن الايات اللي تقدمت او نرجعه الى فالاجماع المدرسي ليس هذا اشكال، ولكن الظاهر ان هذا الاشكال ليس بكامل. اولا حتى لو قلنا ان الاجماع هذا الاجماع مو معتبر مدرسي هذا ما يغض في قاعدة وجوب الفحص. ليش؟ لان انتم ضربتوا الاجماع بس عندنا دليل عقلي وعندنا كتاب وعندنا سنة كافية احد الادلة لو قام على وجود الفحص كافي ومنجز. ثانيا هذا الاجماع مو مدركي اللي قلته، وانما هذا الاجماع ناشئ من ارتكازات العقلاء والعلماء الفقهاء لعله مو استنادا الى حكم العقل او استنادا الى الكتاب او استنادا الى السنة افتوا بوجوب الفحص وقالوا بوجوب الفحص، وانما مرتكز كل عاقل عندما يعلم بوجود تكاليف اجمالية في ذمته ارتكاز يقول له احنا هاي المسألة ما نحتاج الى بيان فيها في البشر، نروح حتى الى الحيوانات. القطة اذا كانت تحتمل بوجود فرد لحمة مشوية مثلا في هذه الغرفة، الطائر اذا كان يحتمل بوجود الطعام في منطقة معينة، الطفل اذا كان يحتمل مثلا فرد لعبة من العاب موجودة في غرفة معينة او في مكان معين، فكيف بالمجتهد الفقيه الذي يحتمل وجود ادلة معتبرة على احكامه؟ فيروح بارتكابه. اذا البحث عن الامارات المعتبرة قبل التمسك بالاصول العملية واجب شرعا بالادلة الاربعة او بالادلة الثلاثة. سؤال، الفقيه اللي لازم يبحث ايش قد لازم يبحث؟ كم يجب على الفقيه ان يبحث حتى يتمكن من ان يرجع الى الاصول العملية؟ الجواب، يجب على الفقيه ان يبحث حتى ييأس من الظفر بدليل محتمل، حتى يصل الى مرحلة اليأس. سؤال، هل اليأس المطلوب هنا اليأس الدق الفلسفي العقلي ام اليأس العرفي الاطمئنان؟ الجواب الثاني الاول، يعني الفقيه يجب عليه ان يبحث ويبحث حتى يطمئن بانه لم يحصل على دليل، ولو كان هذا الدليل لبان ولكنه لم يحصل. فالمطلوب من حصول اليأس عند الفقيه مو اليأس العقلي الفلسفي يعني 100%، لا 90%، 85%، يأس عرفا يطمئن بعدم وجود الدليل ذاك الوقت. ما تكلمنا يعني شنو الدليل؟ شنو الدليل على هذا الكلام؟ الدليل اذا احنا اذا قلنا الفقيه يجب عليه ان يحصل اليأس العقلي الفلسفي، هذا يلزم منه نقض الغرام من التكاليف. ليش؟ لانه اذا كان الفقيه يريد يحصل اليأس العقلي يعني 100% يطمئن 100% يعلم علما وجدانيا ويقطع بعدم وجود الدليل، هذا لازم الفقيه من اول سنين عمره يدور عن الادله الى ان يموت بعد ما نخلص، ويترك كل اعماله، يترك كل مسؤولياته، أحياناً يتعارض مع إنجاز واجباته، العمل بتكاليفه من أجل أن يظفر بالدليل. ومن أين تتكلم؟ يلزم منه أولاً العسر والحرج عن المجتمع. ثانياً يلزم منه اختلال النظام. ثالثاً يلزم منه الخلف ونقض القرار. ليش؟ لأن الله تعالى ألزم مكلف بتكاليف حتى يعمل بها. من جهة أخرى ألزمه بوجوب الظفر بالدليل حتى يعمل بالتكليف، ولكن المقدمات والبحث عن الأدلة راح تضيع إنجاز والالتزام بهذا الشكل. لذلك من جهة لزوم الحصر والحرج، من جهة لزوم اختلال النظام، من جهة لزوم الخلف ونقل الغرض من التكليف، هذه الموانع الثلاثة العقلية والشرعية تمنع من أن نقول بأن الفقيه عندما يبحث يجب عليه أن يحصل اليأس الفلسفي الدقي، وإنما لازم شي حصل يحصل اليأس العرفي الإطمئنان. وهذا اليأس العرفي الإطمئناني يختلف من زمن لآخر. الزمان المجتهدين اللي كانوا في عصر الشيخ الطوسي مثلا يراجع ثلاث أربع فترات، فالعشرة من أصحاب العلم عليهم الصلاة والسلام وما أشبه ذلك ما حصل على الدليل. يسأل مثلا النائب الخاص بالإمام، هل الإمام له بيان في هذا؟ النائب مثلا يسأل النائب الثاني، يسأل النائب الثالث، يبحث في المختار، قال ماكو بيان، يطمئن بعدد وجود البيان ثلاثة أشخاص. العقل المتأخر مو فقط هذا الأساس، لأنه يرجع على كتب الشيخ الطوسي، العقل اللي بعده يرجع على كتبه وهكذا. وفي زماننا هذا المجتهد يجب عليه ان يبحث بمقدار يحصل له الاطمئنان. يبحث وين؟ يبحث في الكتب المعتبرة روائيا في نقل الاحاديث الشرعية، الروايات الشرعية. مثلا اولا لازم يبحث في الكتب الاربعة الكافي والتهذيب والاستفسار ومن لا يحضر في الكتب. يبحث مثلا في الوثائق، يبحث في مستدركات الوثائق، يبحث في كتاب البحار جامع احاديث الشيعة الوافي وما اشبه ذلك. قد 10-15 كتاب اذا كانت موجودة من كتب الروايات اللي اتفق الشيعة على صحتها. ها هذه الروايات الفقهية يبحث عن الدليل، اذا ما وجد يحصل له اطمئنان بعدم وجود الامارة المعتبرة. شو يسوي؟ يقول شرب السجن المشكوك الحكم تمسك بأصل براءة وجود الشيوخ. هذا هم فهمنا. المسألة الأخرى اللي من الضروري أن نبحثها أيضا، مش هو يتقدم الكلام عن أثر اللمحة، هذه المسألة من المسائل اللي منذ القديم مضبوطة. ما هي النسبة بين الأدلة الاجتهادية وبين الأدلة الفقهية؟ الأدلة الاجتهادية عندما نقول يعني الإمارات المعتبرة، الأدلة الفقهية عندما نقول يعني الأصول العملية. فما هي النسبة بين الإمارات وبين الأصول؟ الجواب أن الإمارات مطلقا مقدمة على الأصول العملية عند العمل، حتى اشتهر عند الأصوليين أن الأصل أصيل حيث لا دليل. يعني الأصل العملي أصيل، يجوز العمل به، يصح العمل به إذا لم يكن الدليل، إذا لم تكن الإمارة. فإذا كانت الإمارة موجودة لا يجوز التمسك بالأصل العملي. هذا الآن متفق، وإن كان العلماء القدامى ما منفتحين المسألة بهذه الطريقة، لكن من زمان الوحيد البهبهاني والمحقق الأنصاري تراضعت هذه المسألة نقحت بالوضوح. لكن الكلام أن الإمارة عندما تكون مقدمة على الأصل بأي نحو من التقدم، هل الإمارة مقدمة على الأصول بنحو الورود قوله، بنحو الحكومة قوله، بنحو التقسيم قوله، بالتفصيل قوله؟ لأن احنا أنحاء التقدم بين الأدلة ثلاث أنحاء من التقدم عندنا. إما تقدم موضوعي نسميه ورود، تقدم حكمي بالتعبد نسميه حكومي أو موضوعي، أو تقدم من ناحية الدليل، الدليل المخصص لدليل آخر، التخصيص الحكمي هذا نسميه. المحقق الخراساني صاحب الكفاية انتخب القول الأول، جمع من المراجع المعاصرين انتخب القول الثاني، الشيخ الأنصاري انتخب التفصيل وجماعة صحيح. إذا أردنا نوضح المسألة في واحدة واحدة بهذه الطريقة نجمع. حتى الآن نجي نقول الورود يعني شو؟ الورود موضوع أحد الدليلين يتقدم على موضوع الدليل الثاني موضوعا وجدانا يلغيه عن ذلك. مثلا شرب التتر، هذا المثال المعروف، شرب التتر الآن مشكوك الفقه، عندك شك في شيء حكم، ما هو حكم الحكم الحلية والفرمة؟ عندك شك. شي سوي الفقيه يتمسك بأثار الشرع. هنا نقص صحيح. إذا موضوع التفتوا إلى هذا الكلام، موضوع أطالة البراءة شنو هو؟ التتن المشكوك. الأصل العملي موضوعه شنو؟ الشك، التتم المشكوك اسم في البراءة. أولا لكن إذا الفقيه راح فحص الأدلة ولقى رواية روايتين ثلاث روايات أربع روايات تقول التتم حرام، التتم لا يجوز شربه، بماذا يتمسك؟ يتمسك بالرواية، لأن أخبار أحد أخبار ثقات والخبر الثقة شنو هو؟ إمارة. زين، من جهة إذن عندنا أصل عملي في التصر يقول اعمل بالبراءة، لماذا؟ لأنك شاك في الثقة. من جهة عند الخبر الواحد يقول حكم التتن حرام، حكم الواقع الحرمة. إذا أكو خبر واحد التفتوا للتعبير، إذا أكو خبر واحد يبين حكم التتم الواقعي يبقى مجال للشك؟ ها؟ ما هو الشك يطير من جاع يطير. بعد الفقيه ما يبقى شاك في حكم التتم، الفقيه يصير عنده ظن معتبر على حرمة التتم. فإذا الإمارة هنا نفقت موضوع الأصل العملي، لأن موضوع الأصل العملي الشك، الإمارة شنو قالت؟ ماكو شك، أكو دليل معتبر، ظني معتبر قام على حكم التتم. فالشك اللي هو موضوع الأصل العملي وجدانه ارتفع من وجدان الفقيه، ارتفع من واقع الفقيه، بعد الفقيه هذا الاحتمال خلنا يحتمل، خلنا نسميه ورود. هذا هو مبنى المحقق الخراساني اللي يقول الإمارات مقدمة على الأصول. بأين حمل التقدم؟ التقدم الموضوعي، تقدم الورود. او ما اذا عندنا بين المسألة من جهة الحكومة. الحكومة شنو معناها؟ الحكومة معناها التوسعة والتضييق في موضوع او حكم. احد الدليلين بالواقع دليل اخر. المثال اللي اذا تذكرون في باب التعادل والتراجيح نضربناه في الجزء الثالث. الصلاة الدليل الذي قام على الصلاة، الصلاة المخصوصة صاحبة الأركان المعروفة خرجت. بس عندنا فرد دليل ثاني بالنسبة للحج والعمرة، يقول الطواف بالبيت صلاة. الدليل الأول الذي قام على الصلاة يقول أولها التكبير آخرها التسليم وبناتها الركوع والسجود والقيام والقراءة والمشي. هذا الدليل الثاني اللي يقول الطواف بالبيت صلاة. الطواف حقيقة له الأركان المخصوصة للصلاة؟ لا. بس هذا الدليل اللي يقول الطواف بالبيت صلاة جاي يوسع من دائرة موضوع الصلاة، لأن موضوع الصلاة شو كانت؟ أركان مخصوصة. هذا بعضنا فرد نوع ثاني كان حتى الطواف أنا أعتبره شرعا صلاة. أو الشك مثلا، هذا من جهة التضييق. سنجي نضرب مثال التضييق. دليل يقول إذا شككت في الصلاة فابني على الأكثر، شككت بين الثلاثية والرباعية. بعدين يكثر الدليل آخر يقول إذا ابتليت بمرض الوسواس وصلت كبير الشك لا شك. شنو طلع على الدليل؟ ضيق من دائرة العمل بالشك. سابقا الدليل الأول يقول اعمل بكل شك، كنت كثير الشك لو كنت قليل الشك مو مهم. إذا شككت متى ما شككت ابني على الأكثر. الدليل الثاني شو يقول؟ يقول إذا كنت كثير الشك لا تبني على الأكثر، مو اعتبر هذا شك. يعني شنو؟ يعني فقط وفقط إذا كنت قليل الشك ابني على الأكثر. هذا شنو سوى دائرة الموضوع؟ ضيقها. حيث المكلف واقعا هذا كثير الشك، لما الشارع المقدس يقول لا شك لكثير الشك وجدانا ارتفع الشك عنه. لا، الشك موجود، كثير الشك شاك، يبقى وجدان الشاك، ولكن بالتعبد الشرع لا يرتب الاثر على هذا الشك. هذا معناه تفهم بعض التوسع والتضييق في دائرة الموضوع. بين الامارة وبين الاصل العملي جماعة من الفقهاء المعاصرين ايضا الاحياء ايضا يقومون بالحكومة لا بالمرور، ان الامارة مقدمة على الاصل. هذا الشيء متفق عليه، ولكن نحو التقدم تقدم حكومي متقدم مرور. ليش؟ لان قالوا حكم السفن المشكوك الحكم. ها؟ هذا الاصل العملي يقول متى ما لم تعلم الحكم في السكن تمسك بالبراءة، رفع ما لا يعلم. تمام؟ ما لا يعلم كم مسائل؟ ثلاث مقادير. ظن عام باحتمال 51% ان يقول هذا حكمه الحلي، بس ما كده من معتبر. ظن خاص 70% 80% ان هذا حكم السفن الحلي. وشك 50% على 50% شنو هو؟ حرام. كم الزائل؟ الخبر الواحد اللي يجي يقول لك ايها المكلف حكم السفن الحر. الإمارة شنو هي؟ الظن الخاص. تمام؟ هذا الظن الخاص الشارع المقدس شنو قال؟ قال هذا الخبر الواحد وإن كان ظن، بس أنت عامله معاملة علم، اجعله علما بالتعبد الشرعي. تمام؟ فشنو صار عندك في المسألة؟ إذا كان عندك خبر واحد قام على حكم التتر وقال حرام، هو عندك أقالة براءة تقول لك حكم التتر على شو تسوي؟ تقدم الإمارة. ليش؟ على الأقل تقدمه بنحو الحكومة، يعني التغيير من دائرة الأصل العملي. ليش؟ لأن دائرة الأصل العملي كانت ثلاث مصادر. الخبر الواحد طلع الظن الخاص، قال هذا مو ظن ترى، هذا مو شك، هذا علم، علم بالتعبير غير من دائرة الأصل العملي. فإذا الإمارة مقدمة على الأصل، لأن الأصل يدور فيما لا يعلم الحكم، والإمارة إذا قامت صار معلوم الحكم، يحكم يضيق من دائرة، يصبح بعد موضوع الأصل العملي في دائرة الشك والظن غير المعتبر. أما ظن المعتبر يبقى ظن، لا يصبح ظن، يعامل معاملة العلم بالتعبير الشرعي. هذا هذا الحكم. لا احنا الاماره مضيقه من دائره الاصل، استمرت التعارض مطلق، التعارض بين الاصل العملي والاماره. شو تسوي؟ هذه مقدمه. اذا كانت حاكمه يعني يبقى مجرى للاصل العملي في الدائره اللي الاماره ما طلعتها، دائره الشك والظن غير المعتبر. اما اذا بيت ورود اقل الاصل العملي يصير مكتوب في يدين، يصير على الله ما لا تفاصل، لان الورود هما فقط في جهة المخارج يخرج احسن، يخرج الاصل العملي من العمل، اما في غيرها هذا القول الثالث. القول الثالث التفصيل. شنو هذا التفصيل؟ كان الامارات مقدمة على الاصول، على مقبول، بس الامارات على قسمها، بعض الامارات قطعيه، قطعيه اسلاميه على كلامها، وبعض الامارات مو قطعيه. الامارات القطعيه مثل ايش؟ مثل الاخبار المتواتره خبرا حسنا، مثل النصوص قطعية. وعندنا امارات معتبرة ولكنها ليست قطعية، مثل الخبر الواحد مو قطعي، مثل الظواهر، ظواهر ظنون وليست قطعية. فاذا الامارات قسم من الامارات قطعي، مثل الاخبار المتواترة، مثل النصوص. قسم من الامارات ظني، مثل الاخبار الاحاد، اخبار الاحاد والظواهر، اجماع المنقول، اجماع العقلاء، لان كلهم ظنونات خاصه مكتمله. قالوا اذا كانت الاماره قطعيه تكون وارده على الاصل العملي، اذا كانت الاماره ظنيه تكون مخصصة للأصل العملي. شلون؟ إذا كانت الإمارة قطعية خذ واضح، لأن الأصل العملي البراءة يقول لك في التفن، التفن مشكوك الحكم، اجري فيك البراءة. إذا صار عندك خبر واحد، خبر متواتر العقل يقول أن التفن حرام، يبقى موضوع الشك، ها؟ يفن بيتي الوارضة. أما إذا كانت الإمارة ظنية مو قطعية تخصص الأصل، شلون؟ الأصل العملي يقول كل شيء لا تعلم حكمه تمسك فيه بالأصل العملي، مما لا يعلم الشك، يعني الشك يسمى لاعب، مما لا يعلم او ظن العام غير المعتبر يسمى لا يعلم، من ضمن لا يعلم او ظن الخاص يسمى لا يعلم. تمام؟ لان كل شيء ما يسميه العلم، يسميه البلوغ. الدليل اللي قام على حجية الامارة المعتبرة شنو خرج؟ خرج الرجل. هذا معناته ان الامارة مخصصة للأصل العملي، تخصيص حكم طلع تفاهم الخاص بقى في البقية تحت حكمه حيث تمسك بالأصل هذا القول الثاني. القول الرابع تفصيل الشيخ الأنصاري. الشيخ الأنصاري عند بيان جميل شي يقول القول الرابع المحقق الأنصاري يقول الأصول العملية الأربعة تختلف عندما بعض الأصول العملية عقلية الشيء ما عنده يجب وأن بعض الأصول العملية شرعية ترفع العقل ما عنده يجب وأن بعض الأصول العملية عقلية وشرعية ما عنده الأصل العملي العقل ياخذ ها؟ العقل الصرف التخيل ليش؟ لأن هذا القادم من البعيد في الظلام في مثال من المتقدم مثل هذا كافر محارب مهدور الدم لو هو مسلم مختين محكوم الدم ها؟ إهنانا إذا كان محارب انت راح تنفقه لازم تنفقه لحتى تنفقه إذا كان مسلم لا أو دفن الكافر شنو تسأل الكافر قدامك ميت ما تدري دفن الكافر واجب دفن الكافر حرام الشارع هنا من جهة قايل لك واجب من جهة قايل لك حرام أو أنت لا المردد ما تدري شو تسوي العقل شو يقول لك ها العقل يقول تخلي الواجب كله فأطالة التخيير أطالة بحكم العقل مو بحكم الشارع وأدنى أصل عملي شرعي صرف الاستصحاب الاستصحاب إذا الشارع المقدس ما قال لا ترقب اليقين بالشك سنة نتمكن نحن بالحالات السابقة بالأشياء لا زي قبل سنة كان عادل الآن ما أدري أنه هو عادل لو خرج عن العدالة ما كنت تستصحب بحكم العقل لا بس لأن الشارع المقدس قال إذا شككت في شيء كنت متيقن منه سابقا تسحب حالك اليقين اعمل باليقين فالاستصحاب اصلا عملي مو عقلي ولكنه شرعي فقط ورواياته في مجالها هو ادنى اصل عملي هم عقلي وهم شرعي البراءة والاحتياط عندنا براءة شرعية الادلة اللي جاية تقول ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا هاي الآية القرآنية الروايات رفع ما لا يحصل هذا في البراءة الشرعية وعندنا البراءة عقلية أيضا شنو هي؟ قبح العقاب بلا بيان هذا حكم العقل يقول للمكلف إذا كان المولى مالك ما مبين لك حكم قبيحا عليه أن يعاقب يجب أنه ظلم والمولى الحكيم ونزل فالبراءة لها صنفين براءة عقلية وبراءة الاحتياط ايضا من هذا القبيل عندنا احتياط شرعي الروايات تقول اخوك دينك تحفظ لدينك بما شئت وعندنا طريق احتياط عقلي يقول دفع العقاب المحتمل الخطير واجب دفع الضرر المحتمل واجب هذا اللي هنا قال واضح الشيخ الانصاري يقول إذا كان الأصل العملي عقلي فلا ترد حكم في تقدم الإمارة وإذا كان شرعي فلا ترد حكم مقدم عليه شلون يقول الإمارات الشرعية واردة على الأصول العملية العقلية وحاكمة على الأصول العملية الشرعية لو التخيير شو يقول التخيير يقول انت اذا صرت في خيرة ما تقول اذا كافر حرام لو واجب العقل شو يقول تخير بس اذا صارت عندك خبر واحد صار عندك اجماع يقول اذا كافر حرام تقدر تتمسك التخيير بعد مجال للشرطة البراءة العقلية يقول قبح العقاب بلا بيان زين إذا صار عندك خبر واحد يقول لك السكن حرام الشرب، هذا يصير بلا بيان، ها؟ لا يصير عقاب مع البيان إذا تمسك كل أهل العملي، ها؟ كالإمارات الشرعية وارد على الأصول العقلية، أما حاكم على الأصول الشرعية. ليش؟ لأن عندنا إمارة شرعية وعندنا أصل شرعي مثل الطواف من بيت ثلاثة. البراءة تقول رفع ما لا يعلمه، أما الإمارة شو تقول لك؟ تقول لك هذا مو ما لا يعلمه، هذا ظن هو صحيح لا يعلم، بس أنا أعتبر هو بس كل قسمين، البراءة العقلية الإمارة واردة، البراءة الشرعية الإمارة حاكمة. إمارة شرعية؟ إمارة شرعية؟ مثلا هذا الماء الباحث عن طاقة الآن شكيت أنه هو طاهر لو تنزل الاستصحاب شو يقول لك؟ لا تنفر اليقين بالشك، يعني الطهارة المتيقنة تستصحب. أما إذا طارت عندك بينة عادلة 2 شهود عدول إجا وقال لك هذا الماء نجد شو تسوي؟ ها؟ تقدم الإمارة، هذا تقدم بنحو الورود؟ لا، هذا بنحو الورود. يعني شنو؟ يعني لا تنقض اليقين في الشك إلى حالتين، فرد حالة إذا ما قهر عندك إمارة، فرد حالة إذا قهر عندك إمارة، الإمارة تخففها تطلع من مثل المختار تبقى ذاك فيما إذا لم تقم الإمارة عليه. فإذا تفصيل المحقق الأنصاري شنو؟ إذا كان الأصل العملي عقلي الإمارة رابعة، إذا كان الأصل العملي شرعي الإمارة حاكمة عليه. هذه أنحاء التقدم للإمارات على الأصول. إيه؟ هو معه؟ هاي معنى التفهم، يعني الشرك يبقى ولكن مثل التعبد تقبل هذا الحديث. يعني الشارع قال اذا قامت عندك البينه قال لك اعمل، والساهم ما ارتفع الشرك ميزان الموت. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.